ولاية النكاح وسائل الولاية، فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها. كلام كله. وقد نص الإمام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقا من سبي المسلمين، وكثر بذلك عمر بن الخطاب الأنصار واشتهر ولم ينكره منكر، فهو إجماع الصحابة وإن نزع فيه بعض الأئمة. وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن رجل مسلم قطعا لما كان بسببه من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه القرآن، فربما دعاه ذلك إلى اختياره، فلو كان تابعا لأبويه على دينهما لم يمنع من شراه. وبالله التوفيق، بمعنى أن هو الطفل ده الأطفال ولو حكم بكفرهم ما يشتهمش أهل الذمة. فإن قيل فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل لانقطاع تبعيته لأبويه، ولا سيما هو مسلم بأصل الفطرة، وقد زال معارض الإسلام هو تهويل الأبوين وتنصيرهما. قيل قد نص على ذلك الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه، قال أي طفل يموت أبوه بس في ديار الإسلام يبقى أمه يبقى يحكم بالإسلام. كلام ما لم يفقه عليه غيره خالص. يقول بقاء أحد من قرايبه مقام مقام أبائه وهو سند كفره، فموت أحد أبائه ملاش مسلم بيه لغاية ما ينقطع جميع أهل ملته عنه. ملته ما أقربه دول قام وقام أبوه أمه، خلاص يبقى يكفينا ذلك. وإلا فلم يزل أهل الذمة في اليتامى في ديار المسلمين، وما نقل ذلك عن أحد منهم ان هو بمجرد ما واحد يموت ولا واحدة تموت يهدين ايه محسين باسباب الاسلام دول ويخدمهم، يعني ما بقاش فيها تامة اهل ذمة خاصة ولا حتى مش تامة فقد الام. قال اعتد بقول ما واحد هو بقوله صلى الله عليه وسلم ما من وليد الا ولد على الفطرة، فابواه يهودانه ونصرانه من جثامه، فاذا لم يكن له اولان فهو على اصل الفطرة فكل مسلمة. فان كده فالفطرين هذا في من انقطع نسبه عن الاب مثل كونه ولد دينا او منشئا بدعان قيامة عن دولور مقتدى لإسلامه الفطرة. يعني امرأة ذمية زنت وجابت عيل عند يوم احد يختب الإسلام بمجرد ايه انقطاع نسب عمل وعدم المانع وهو وجود الأبوية، لكن الرجح في الدليل قول الجمهور هذا اعتني عقل وانه لا يحصل بإسلامه ذلك، هو الرياض الثانية عنه اقتراح شكل الإسلام. وعلى هذا فالفرق بين مدينة آية السبي ومسألة السبي أن نزلية قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه وصار تابعا لسبيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه أتابع لأقاربه أو وصي أبيه، فإن انقطعت تبعيته لأبواه لم تنقطع لمن يقوم مقامه ومن أقاربه أو أوصيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تهويل الأبوين وتنصيرهما بناء على الغالب، وعلى هذا لا مفهوم له لوجهين، أحدهما أنه في اللقب والثاني أنه خرج عنه بالغالب. ومما يدل على ذلك العمل المستمر من عهد الصحابة وإلى اليوم لموت أهل الذمة وتركيهم الأطفال، ولم يتعرض أحد من الأئمة ولا ولاة الأمور لأطفالهم، ولم يقولوا هؤلاء مسلمون، ومثل هذا لا يهمله الصحابة ويتبعون أمة المسلمين. يبقى إذا يعني فإن قيل فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعا للملك فتقولون إذا اشترى المسلم طفلا كافرا يكون مسلما تابعا له، أو تتناقضون فتفرقون بين وبين السبي؟ وصورة المسألة إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته فجاءت بولد، أو تزوج الحر منهم بأمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم، قيل نعم نطلبه ونحكم الإسلام. قاله شيخنا الشيخ قدس الله روحه ولكن جدة المذهب أنه باق على كفره كما لو سبي مع أبويه فأولى. والصحيح قول شيخنا أن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث والحضانة بين الطفل والأبوين، وصار الملك أحق به وهو تابع لا فلا يفرض عنه بحكم، فكيف يفرض عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم الإسلامي في مسألة السباء. وبالله التوفيق، الجمهور على خلاف هذا الكلام، الجمهور على أنه إذا سبع مع أبويه يبقى مع تبعه لأنهم لسه موجودين وهيبقوا ما ينهي عن التفريق. هو لسه أبويه موجود، هو أصلا في نهي عن أن يفرق بين الأم وولده. مش راحت حتى ما يجيش ده لوحده ده لوحده، ها؟ أنه حديث النهي عن التفرقة؟ ها نعم، حديث صحيح. بعد البلوغ. كل خير.